وهو في داخل في زمرة المسلمين تأتي تقول له أنت كافر أو أنت منافق، ما يجوز لك أن تتهمه بمثل هذا إلا إذا ظهر لك ظهرا واضحا في كلامه، كأن يرتد بكلامه بكفره ونفاقه. عموما الله سبحانه وتعالى ذكرنا المنافقين وذكر صفاتهم في سور كثيرة، في سور كثيرة، منها سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة المائدة، وسورة التوبة فضحهم الله فضحا واضحا، بل أنزل فيهم سورة كاملة سميت بسورة المنافقون. طيب نقرأ الآن الآيات، والله سبحانه وتعالى يبين لنا حقيقة هؤلاء المنافقين. حقيقة هؤلاء المنافقين إذا قرأت أنت القرآن انكشف لك أمرهم وعرفت علامات هؤلاء المنافقين. فنأخذ ما تيسر من الآيات. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأنكر الله المؤمنين وأعزهم، فذلل في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أقوالهم، فكانوا بين مظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. طيب هذا الآن الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي وضح لنا وبين لنا حقيقة النفاق ما هو، فقال هو إظهار الخير وإظهار الإيمان وإظهار الإسلام وإبطان الشر، إبطان الشر وإبطان الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. ثم بين لنا أن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهذا مخرج من الإسلام، يخرج صاحبه من الإسلام. فمن اعتقد اعتقاد المنافقين بأن أبطل الكفر وأظهر الإسلام فهذا كفر. أما الاعتقاد العملي فهذا لا يخرج صاحبه من الإسلام. فإذا اتصف بصفات من صفات المنافقين لا يقال له إنه منافق. وقد يتصف بعض الناس من المؤمنين بصفات من صفات المنافقين، فلا يجوز إذا مثلا وجدت شخصا إذا ائتمنته خان أو إذا حدث كذب نقول أنت منافق، هذا لا يجوز. وإنما على الأقل يقال هذا رجل فيه صفة من صفات المنافقين، هذا فيه صفة من صفات المنافقين. أما أن تقول لأخيك المسلم يا منافق أو يا كافر فلا يجوز، فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز أن تصف المسلم بأنه منافق إذا حصل منه صفة من صفات المنافقين. يقول: متى ظهر النفاق؟ لم يظهر في مكة لضعف المسلمين في مكة. لما وقعت غزوة بدر وانتصر الإسلام وقوي وسمع بها العرب، دخل من دخل بظاهره في الإسلام وباطنه كفر، وهو بداية النفاق، بداية النفاق. والمنافقون تقوى شوكتهم وتظهر عند ضعف الإسلام، عندما يضعف المسلمون تظهر قوتهم تظهر، وإذا قوي الإسلام ضعفت شوكتهم ولم يتحدثوا ولم يتكلموا. طيب نواصل. نعم. فمن لطف الله للمؤمنين أن جلى أحواله ووسطهم بأوساطه يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقطع أمر عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأخذهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين. لأن الإيمان الحقيقي ما توافق عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. طيب، يعني ذكر الشيخ هنا قال: من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن كشف لنا أحوال المنافقين وذكر لنا أوصافهم لنكون على حذر لئلا يغتر المسلم بهؤلاء وينخدع بهم. قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصف الله سبحانه وتعالى أول أوصافهم ما هو ظاهر من ادعائهم الإيمان، من ادعائهم الإيمان. قال: ومن الناس، أي بعض الناس، ومن هنا بعضية تبعيضية، يعني من الناس من يقول، أي بعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يدعي أنه مؤمن ويظهر على لسانه أنه مؤمن بالله وبالرسول وباليوم الآخر، ولكن دعوة دون مجرد حقائق، ليس عندهم حقائق. فما هذا معنى وما هم بمؤمنين؟ أكذبهم الله سبحانه وتعالى، ردهم، لأنها لم تكن حقائق وإنما مجرد على اللسان دعاوى باطلة. هذه حقيقة النفاق، إظهار الإيمان وفي حقيقته الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأن السبب في ذلك، لماذا أظهروا الإيمان، لماذا قالوا نحن مؤمنون وهم ليسوا مؤمنين؟ قال: لأنهم أرادوا مخادعة المسلمين. والمخادعة هو أن تأتي إلى الشخص من غير أن يشعر بك فتوقعه في شيء. هذه المخادعة، أن تأتي إلى شخص فمن غير أن يشعر بك ويطمئن إليك، وبعد ذلك توقعه في جريمة أو توقعه في أمر لا يريده. فهذه هي المخادعة، مخادعة الشيء، وهم يخادعون الله والله خادعهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية يخادعون، وهذا يدل على كثرة مخادعتهم، لكن لما جاء بالجواب قال وهو خادعهم، جاء بجملة اسمية تأكيدية على أن الله هو الذي يخدعهم، وهم لا يستطيعون أن يخادعوا الله ولا رسوله. طيب، الآن يأتي بيان هذه الصفة وصفة أو الغرض، وهو المخادعة. والعجيب كما سيذكر الشيخ أن المخادع إذا أراد أن الشخص الذي يخدع الناس ويحاول أن يمكر بهم، إما أن يمكر ويحصل له هذا الشيء، أو لا يستطيع أن يمكر فيسلم. لكن النفاق لا، هو حاول أن يمكر بالمسلمين ولم يستطع ولم يسلم، بل هذا المكر عاد إليه، وهذا أشد. لما يأتي شخص ويريد أن يمكر بشخص آخر، إن استطاع أن يمكر مكر به وحصل له هذا الشيء، أو على الأقل سلم هذا الشخص وهو لم يحصل له شيء. لكن النفاق على العكس، النفاق حاولوا أن يمكروا بالمسلمين فما استطاعوا فعاد المكر عليهم، وهذا أشد كما سيذكر الشيخ. نعم. وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين، والمخادعة أن يظهر الحقيقي